مؤمنة، أنا هنا في كفر الشيخ، واحد في كفر الشيخ مثلا، وقتل واحد خطأ معاه في إيه؟ في قومه، في أهله، في ناسه، في عشيرته، في المسلمين اللي معاه. طب هعمل إيه يا رب؟ تحرير رقبات المؤمنة. خلاص كده؟ ودية مسلمة إلى أهله. سؤال، نكمل الآية وبعدين نسأل سؤال. فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يعني إيه؟ يقولوا إيه؟ خلاص عفونا عنك يا ابني، خد فلوسك وامشي. تمام كده؟ بعد كده، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة. سؤال، في الثلاث حالات اللي أنا لسه هشرحهم بالتفصيل إن شاء الله في تحرير رقبة. ليه؟ عشان مسلم قصاد مسلم. تمام. بصوا يا اخوات، اللي قتل نفس دي، مش النفس دي الرقبة اللي المؤمن اللي مات ده، مش كان المفروض ان هو نفس محترمة هتعيش وتتكاثر وتتناسل وتجيب ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى يرزقهم ايه؟ ذرية حرة مسلمة؟ طب انا عايز اعوض الرأس اللي فقدت دي حرة، يبقى لازم اخلي واحد ينتقل الى الحر ويبقى من الاحرار علشان ينجب احرار، فعوض الرقبة الايه؟ اللي ماتت. خلي بالك، مش بس ان انا ادخل واحد مكان واحد، لا، ويبقى حر عشان ذريته تبقى حرة. خلوا بالكم يا اخوان من المعاني، ان الوضع ده فعلا ده وكانه بيقول لك القانون الدولي للتعامل مع المسلمين. تاني، لو واحد قتل واحد خطا من قومه، من عشيرته، من ناسه، في فرح، خلاص، ايه يا رب المطلوب؟ المطلوب الاتي: رقبه مؤمنه تحررها بتنقلها من الرق العبوديه، خلاص، ان هو يبقى حر في الإسلام. لما يبقى حر هينجب أناس أحرار سواء أنثى أو ذكر. طيب، يبقى ده حق الإيه؟ حق الإسلام. حق الإيه؟ طب تاني حاجة بقى، حق الأسرة الصغيرة بقى لازم تكبر بخاطرها، أديها إيه؟ دية. والدية مفصلة في كتب الفقه، ليها حالات كتير جدا. الدية، طب يا رب الدية هديها لمين؟ لأهله. أهله اللي هم مين أهله؟ الورثة بتوعه، لأن تعتبر من الورث الدية دي. خلاص؟ يبقى الدية دي هديها لأهله. طب أهله قال لك مفيش حاجة تعوضنا عن ابننا، إحنا إلا أن يصدقوا. ربنا سبحانه وتعالى قال هنا يصدقوا لتحببهم في إن هي صدقة، فتصدقي لله. إلا أن يصدقوا، لو إيه؟ لو تصدقوا. طيب، يبقى هنا عندنا حق المجتمع تحرير رقبة، حق الإسلام والمجتمع المسلم. طب وحق الفرد والعيلة؟ دية مسلمة إلى أهله. طب ده لو كان من إيه؟ من ناسنا كده. طيب، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، واحد عايش في بلد كفرة، ومش كفرة وبس، وأعداء لينا، مفيش ما بيننا وما بينهم إيه؟ ميثاق. خلي بالك، مفيش ما بيننا وما بينهم إيه؟ عهود. مفيش ما بيننا وما بينهم مواثيق دولية، بس هو عايش هناك وأنا قتلته خطأ، إيه يا رب الحل؟ فتحرير رقبة المؤمنة. طب والعيلة بتاعته اللي عايشة معاه؟ لا، مالهمش عندنا. ليه؟ لأنهم عدو لنا. خلي بالك، يبقى أنا الأول هنا إيه؟ تحرير رقبة بس. ليه؟ علشان حق الإسلام. طب وحق اللي هناك؟ لا، ملناش دعوة. ليه؟ مالهمش دية، لأنهم عدو لنا، عدو لكم، ومفيش ما بيننا وما بينهم ميثاق، أنا هديلهم ليه أصلا؟ خلوا بالكم يا أخوات، خلوا بالكم من التشريع الإسلامي قد إيه رائع. بس نفهم، بس نفهم. طيب خلاص، عرفنا اللي لو من قومنا. طيب لو من عدو لنا وعايش يعني مثلا ممكن يكون في إسرائيل بس مؤمن، تمام كده، واتقتل خطأ، طب هم عدو لنا، طب خلاص يبقى تمام ماشي. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، في بقى عهد ما بيننا وما بينهم على السلام، فدية مسلمة إلى أهله. شوف هنا بقى، قدم الدية على تحرير الرقبة. ليه بقى؟ لاحترام، وربنا سبحانه وتعالى عشان يبين لك مدى احترام العهود والمواثيق. خلي بالك، مدى احترام العهود اللي ما بيني وما بين الدولة دي، فعشان عشان كده قدم الدية المسلمة إلى أهلك عن تحرير رقبة. قدم حق الأسرة أو حق الناس دي اللي عليهم مالينا ميثاق عن حق الإسلام. تخيلي بقى، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ولازم تكون إيه؟ مؤمنة، مسلم قصاد مسلم. أما يبقى كافر ينجب ناس كفرة؟ لا، ده لازم يبقى مؤمن عشان يبقى نسله مؤمن. خلاص؟ فاهمين يا أخوات ولا نعيد تاني؟ طيب، قال لك فمن لم يجد، فمن لم يجد إيه؟ فلوس؟ لا، فمن لم يجد رقبة. لكن الدية ما فيهاش كلام، الدية مدفوعة مدفوعة. فمن لم يجد هنا المقصود بها الايه؟ الرقبة. انا دلوقتي في زمن ما فيهوش عبيد، اعمل ايه؟ وبعدين قال لك ان الدية، في اقوال العلماء قال لك ان الدية دي بتبقى كبيرة جدا، بتبقى مبلغ وقدره. يعني مثلا هقول لك على حاجة، طبيب قتل واحد خطأ بتخدير او اي حاجة، عليه كده دية وايه؟ وتحرير رقبة. طب ما فيش رقبة، صيام شهرين متتابعين. طب صيام شهرين متتابعين، انا تعبت في يوم كده وحسيت بصداع وفطرت، لا يا حبيبي هات الشهرين تاني من اول، تغليظا للعقوبة، عشان تحس ان انت قتلت نفس، حس شوية بكبح ملذاتك. بطني وجعتني كركبت كده ففطرت، لا يا حبيبي ما ينفعش، هات الشهرين من اول تاني. طب لو واحدة ست وعندها حيض، لا ماشي مفيش مشكلة تكمل بعدها. خلاص بقى، لا الاهل عفوا في ايه؟ ده حق الله، الصيام ده حق الله، الدية هي اللي فيها يصدقوا، لكن حق الله ما فيها وما فيهوش. لا بالنسبه للزهر برضه نفس الكلام يا اللي هو ايه؟ صيام طالما قال لك متتابعين يبقى ما ينفعش تقطعي. يعني واحد بيصوم شهرين متتابعين علشان يكفر عن سيئته، هو ده حق الله مش حق الناس عشان يعفوا فيه. يعني عجان ان هو يصوم طبعا شهرين متتابعين، يجي بعد شهر ويقول لك ايه انا تعبت بقى اخد فصل كده كاني في رمضان، ما ينفعش ما ينفعش. الفقهاء قالوا لك شهرين متتابعين، ده انت يا اخي عشان تخلي بالك بعد كده، عشان تشوف انت قد ايه عملت ودمرت اسرة. طبعا ده قدر، بس انت خلي بالك لما يبقى طبيب مهمل وبنشوفها وشفناها ويدخل حجرة التخدير ومن اهماله يسيب مثلا المريض متخدر ويروح مش عارفه فين ويرجع والكلام فارغ، وبعد كده يقول لك ايه اصل انا ليه؟ لان هو اغتر بنفسه، شاف ان هو ايه، اصحى يصحى نام ينام. لا ده نفس، يبقى لازم تتزل وتصوم شهرين. ده لما صوم رمضان بالعافيه مش مسؤوليتي، تصوم شهرين متتابعين. خلاص ليه؟ توبه من الله، عسى الله ان يتوب عليك، عسى يعني يا رب كده تقولها وانت بتقول يا رب. اللي بيقتل الواحد وهو ماشي بالعربيه نفس الحكم، ما هو خطر ومش عارفه في الجنايات وبتاع هياخد شهرين وبتاع، مالناش دعوه بالمواويل دي، احنا لينا دعوه بحق الله تصوم لي شهرين. حاجه بقى بينه وبين نفسه بقى. طبعا ايوه طبعا، منه من النفس، هو مش هيعمل خلاص، هو حر. لذلك اخر الايه ايه يا اخوات؟ وكان الله عليما بالايه؟ بالنوايا. هل انت قتلت فعلا خطا ولا متعمد؟ انت وانت بتضرب الطلق ده عايز تموت واحد في الفرح ولا فعلا طلعت منك خطا؟ وكان الله عليما بالنوايا، حكيما في شرعه وحدوده. ده اللي اتقتل خطا. طب واللي اتقتل متعمد؟ لا ده ملوش حل بقى. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم بس خالدا فيها في سجن انفرادي بس كده، وغضب الله عليه ولعنه واعد له. يا اخوات شوف ربنا سبحانه وتعالى يا اخوات كلمه اعد له، ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك في الحديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين او المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. أعد الله سبحانه وتعالى لنا وللمؤمنين هذا الجزاء، وأعد لمن يقتل مؤمنا متعمدا عذابا عظيما، وهو أشنع وأعظم وأعلى أنواع العذاب، اللي هو العذاب العظيم، لأن في عذاب مهين وفي عذاب أليم، أشد واحد عذابا عظيما. ها؟ كل حاجة لها توبة، يتقبل المهم يتقبل الله سبحانه وتعالى، ولكن هو كبيرة، هي تاني كبيرة بعد الشرك بالله، هو تاب من جواه لله سبحانه وتعالى خلاص. لذلك الآية ما فيهاش تعمله وتسوي وتخلوا، دي ما منه وما من ربنا. نعم، زي اللي قتل 100 نفس 99. لذلك يا أخوات بعد كل ده وصية بقى من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني إيه ضربتم في سبيل الله؟ رايحين تقاتلوا، أنتوا في الحرب، فتبينوا. خلوا بالكم وتثبتوا، وفي رواية أخرى لما كان المصحف من غير نقط فتثبتوا، يعني إيه؟ تثبتوا الأول من الأمر، فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. واحد في الحرب جاي يقول لك السلام عليكم، أنت بتقول السلام عليكم فاكر نفسك مسلم؟ لا، أنت منافق، هب طير راسه. ليه؟ تبتغون عرض الحياة الدنيا، عشان هو مثلا معاه إيه؟ غنائم، أو أنت لما هتموته هتاخد فرس ودرع وسيف و و و. لا، لازم تتأكد من اللي أنت بتعمله. يبقى ما ينفعش ان انا احكم عليك واحنا قاعدين معك ده كافر، ده مؤمن، ده ما هيخش النار، ده هيخش الجنه. من الذي اعطاك سك الجنه وسك النار؟ من؟ ما ينفعش، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم في ارض القتال تبينوا، في ارض القتال تثبتوا لست مؤمنا.